لأن كل منهما أراد قتل صاحبه بغير حق. أما حينما يكون كل منهما يقاتل صاحبه إذا يعتقد أنه يقاتله في سبيل الله فهذا الحديث لا يحصل داخل في عموم آية وإن طائفتان المؤمنين لأخرها. هذا نقوله للتوفيق بين الآية والحديث. ولكن كل طائفة مؤمنة يمكن أن تصور وجود أفراد فيهم ليسوا بمؤمنين أصلا وإنما هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فظهروا مسلمين ولكنهم في أنفسهم شرعا هم منافقون وهم كما قال تعالى في الدرك الأسفل من النار. فالجيشان المتقاتلان جيش علي وجيش معاوية أنا شخصيا لا أستبعد أن يكون هناك أفراد في كل جيشين لا ينطبق عليهم الآية لكن ينطبق عليهم الحديث. يعني أفراد أخذوها حمية جاهلية في كل من الطائفين بينما الجمهور تصور فيهم أنهم قاتل بعضهم بعضا من سبيل إحقاق الحق الذي يعتقده. خلاصة أن الحديث يحمل على من كانت نيته سيئة والآية على من كانت نيته صالحة لكن قد يكون في عمله مخطئ وغير مسيء. وهذا يذكرني أن أقرر لكم معنى حديث آخر وهو حديث مشهور وصحيح وكثير ما يتلى به بعض الناس بسوء تطبيقه أو سوء فهمه ألا وهو قوله عليه السلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ومن قال لمسلم كافر من كفر مسلما فقد كفر. أيضا هذا الحديث يجب أن يثمن وأن يفسر كما تفسر حديث المسلمين المتقاتلين وأنهما كلاهما في النار بسوء قوتهما بخلاف ما لو كان قوتهما حسنا. فمن كفر مسلما فقد كفر لما إذا كفره وهو يعلم أنه ليس بكافر يعلم أنه مسلم ثم يصبر عليه حكم الكفر يعود عليه هذا الكفر. أما إذا كفره بناء على ما سمع منه أو ما ظهر له لن يتسرع ولم ينتصر لنفسه ولم يتبع هواه هذا حديث لا ينطبق عليه. حتى لو كفره وهو مخطئ ما دام انه لم يكتب تفسيره بقلبه وانما قصد اطلاق الحكم الذي يستحقه شرعا لكن كما هذا ايضا من بغي تفسير احاديث منها قول عن السلام إباب المسلم وسوق وقتال فكان من شؤم هذا الانفراد أن سجن كثيرون منهم ما أتى بالسبيل. لكن أشأم من ذلك ما عرفته في فترة الأخيرة إلى عمان وظل هذا الرجل شاذا عنهم فألقي القبض عليه وأودع في السجن. مظهر شاب مسلم متدين فمدير السجن أكرمه في الواقع نادرا ما نسمع مثل هذا الخلق من موظف ومدير سجن فأكرمه وأستمه في غرفة خاصة لأنه شيخ ولا يزال هناك الأردن في الواقع في ناس كثيرون لا يزالون عن فكرة فأكرمه وأسكنه غرفة خاصة وأفسح لزوجته أن تزوره في كل أسبوع مرة وأن يخلو بها هذا شيء حياته. لكن مع الأسف الشديد ماذا كان؟ كان أن كبر الفرار من السجن وذلك بأن جاءت إليه زوجته بملاء عباية و زينة النساء الحمرة والبودرة، وكان هذا الشاب من سحيا فأطاح بلحية أولا وقفت السجنات فتا طويلا وأمروا أن يبسطوا في وجهه لأنه استغل طيب القلب مدير السجنات. أي قتال، هذا الحديث يدل على أن أي قتال يقوم به المسلم أو المسلمون لا يكون القصد في قلوبهم من هذا القتال أن تكون كلمة الله هي العليا فليس ذلك في سبيل الله. قتال يقع في سبيل الدفاع عن الوطن ليس في سبيل الله. قتال يقع في سبيل الدفاع عن القبيلة عن العشيرة عن إلى آخر ما هنالك من معطوفات، كل ذلك ليس في سبيل الله. قد عن إنسان يقاتل ليظهر شجاعته، يقاتل رياء والواقع أنه ليس مخلصا في ذلك لله عز وجل. فكل هذه الأنواع من القتال ليس في سبيل الله، إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم نعم، دون ماله دون عرضه، وهو يقصد في ذلك ماذا؟ لا بد أن يقصد في ذلك رضي الله عز وجل. وألا الشهيد يقاتل دون أرضه فهو في سبيل الله؟ طبعا هو شهيد. نعم، جعل اليوم جيل جمال جعله شهيدا. ليش؟ لأنه مات في قتال معركة قومية، هذا طبعا ليس في سبيل الله، لكن هو كافر كافر. لعل غزة أحد، غزة أحد إلى خيبر، أحد أحد أحد أحد نعم، رؤي رجل يقاتل من بين الصحابة قتالا قريبا جدا، وفي نفسه شيء من هذا القول، هو في النار، ليس هو في النار، وهو أشد الصحابة قتالا الكفار. ثم عاد مرة ثانية ليقول فلان يا رسول الله، قال هو في المرة الثانية هو في النار، وقال ثلاث مرات. يقول هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة هو في النار سدنا أن نشك، فهذا يشك في قول الرسول والشك في قوله كفر به، وحاشا لأصحاب الرسول أن يشكوا. ولذلك قال سدنا، يعني قاربوا وأشرفوا على الشك في قول الرسول لتصادم خبر الرسول السابق مع هذا الواقع. المرء بالعيون يقاتل الكفار في سبيل الله أشد القتال، ومع ذلك يقول الرسول عليه السلام وفي النار. قال سيدنا النسك، يراه في آخر المطاف لما تستجمل الجراحات، لأنه بده يهاجم الكفار ولا يبالي بالموت، لابد أن يقتل الكفار أشد القتال، وإذا به لم يكن مخلصا لوجه الله عز وجل قتاله، فإنما كان يقاتل إما كما جاء السؤال هنا شجاعة أو حمية أو رياء، كان يقصد لوجه الله، وإلا يأتيه القتل على وجه الكفار. فما صبر على الجراحات فقتل نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما بين الناس ومن أهل النار. هذا رجل عمل بعمل أهل الجنة، قاتل في سبيل الله، لكنه من أهل النار لأن قتاله لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. عمر الخطاب قبل إسلامه كان يعمل عمل الكفار، فيبدو من أصحاب السابقين الذين استجابوا للرسول عليه السلام يبدو لهم أن عمر الخطاب من أهل النار، ولكن الأمر فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما الفرق المسلمين يقصدون من الجهاد في سبيل الله قصدا لا يقصده الاخرون من الكفار؟ فلذلك قال عليه الصلاه والسلام: بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل وجهي، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، ومن تسبع بقوم فهو منهم. اما مباشره الجهاد فهو في هذه مشكله المسلمين اليوم، وجعلناه باء منصوره، ثم بعد التوحيد يكون العلم الذي يتعلمه المسلم علما صافيا ماخوذا من الكتاب والسنه فقط، وهذا وذاك مما لم يجمع المسلمون اليوم على الاهتمام به. ولذلك فاول الجهاد الذي ينشده كل مسلم هو ان تعرف التوحيد وان تتثقف الثقافه الاسلاميه الصحيحه، ثم الله عز وجل بعد ذلك يأذن للإسلام والمسلمين بالعز وبالنصر الذي وعدهم به. نعم. وأنا آخر أيضا له كذا الثالث، إن اليهود قد احتلت فلسطين والنجد الأقصى، أتعد فلسطين دار حرب أم دار سلم بنظر الشريعة الإسلامية؟ ثم من الذي يجب على المسلم أو من الذي يفرض عليه أن يعمله في كل منهما؟ ثم هل يجوز للمسلم أن يخدم في جيش إسرائيل إذا دعي الخدمة فيه مكرها؟ ثم الأمور التي تدعى الفتنة في سبيل الإكرام. طبعا هذا لا يجوز، لكن أكثر الأسئلة التي وردت هنا تؤخذ بجواب عن السؤال السابق: ما الذي يستطيع المسلمون اليوم أن يفعلوه تجاه إسرائيل؟ بل غير الواقع يمثل رأيه، بل يمثل رأي جماهير من الشباب المسلم الضائع. ثم ما في إسلامنا هذا لا نطبقه ولا نفعله. أما فلسطين وأما بلاد أخرى ماذا نعمل لها؟ اعمل لنفسك في نجاح يوجد لك الوقت والطاقة والقدرة التي تساعدك على العمل لغيرك. وما أحسن تلك الجملة التي أذكرها بمثل هذه المناسبة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقر لكم في أرضكم. ايضا هذه الاحكام الاسلاميه ليس لها مفعول غيره، لانه ما حكم دار الحرب وما حكم دار الاسلام ولمن تتعلق هذه الاحكام؟ بالدول الاسلاميه. فاين هذه الدول الاسلاميه حتى نقول هذه دار حرب ويجب ان لا نجادل نحاربهم ونستحل دماءهم واموالهم وموارد اخرهم؟ لا شيء من هذه الاحكام، لانه ليس هناك حكومات إسلامية أحسن ما أنزل الله عز وجل. طبعا كنا هون في بيت إسرائيل لا يذكر مكرها. هذا سؤال دائما أسئلة، يعني أقول على مؤاخذة من الموازين المادية أو الموازين الأخرى الدقيقة التي حدثت في العصر الحاضر، الاستطاعة والإكراه يعود إلى المكلف. مثلا كل حادث ممكن أن يكون مكره زيد من الناس فيعرف نسبته عمر من الناس، هذا أمر مستحيل. لذلك جاءت أمور مطلقة في الكتاب الكريم حتى كل إنسان يعمل بالنص لحدود طاقته واستطاعته.